كيف تكون صلاة من يصلي وهو جالس على الأرض؟ أقصد مستوى ركوعه ومستوى بين السجدتين، وهل تجوز إمامة الذي يصلي على الكرسي؟ من لا يقدر على القيام يجوز أن يصلي جالسا ثم يجعل السجود أخفض من الركوع، ومن صلى على الكرسي فكذلك يجعل سجود إيماءه للسجود أخفض من إيماءه للركوع. وإذا كان هو الإمام وصلى جالسا بدأ الصلاة جالسا صلى الناس وراءه جلوسا، والأولى أن يحرصوا على اتخاذ إمام يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة كاملة، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.